بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال المؤلف رحمه الله يوالي ذكر الأبواب التي يعقدها لبيان ما يضاد التوحيد، فبين فيما مضى أن التبرك والذبح لغير الله عز وجل أنه من جملة ما يضاد التوحيد، وجاء الآن ببيان أن النذر لغير الله عز وجل من الشرك، ومنها هنا تبعيضية، يعني من أنواع الشرك، الشرك في النذر. فمن نذر لغير الله عز وجل فإنه يكون قد وقع في الشرك المنافي للتوحيد. النذر في اللغة قيل إنه من الإيجاب أو الوعد أو الإبلاغ فيما فيه تخويف، ومهما يكن فإن النذر في الشرع هو إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب شرعا، إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب شرعا، وإن شئت فقل هو التزام قربة لم تتعين، وإن كان هذا التعريف الثاني ليس بجامع. والكلام في أن النذر لغير الله شرك يحتاج معه إلى التقديم ببيان شيء من أحكام النذر حتى يكون الأمر واضحا. النذر كما علمت أن يوجب المرء على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه، وتختلف أحكامه باختلاف أحوال ذكرها الفقهاء رحمه الله. من ذلك أولا النذر المطلق، وهو أن ينذر الإنسان، وإن شئت فقل ينذر الإنسان، لأن نذر من باب ضرب ومن باب قتل، نذر ينذر ونذر ينذر. فمن نذر نذرا مطلقا لله سبحانه وتعالى بأن قال لله علي نذر أو نذر لله علي وما شاكل ذلك من هذه العبارات، فهذا يسمى عند أهل العلم نذرا مطلقا. والمقصود بأنه مطلق يعني لم يسمى، لم يذكر ما هو الشيء المنذور. والحكم في هذا أن فيه كفارة يمين، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. والحال الثانية نذر أمر مباح، إذا قال الإنسان لله علي أن أركب دابتي، أو نذر علي أن أذهب إلى السوق، وما شاكل ذلك من هذه الأمور المباحة، فإن أهل العلم يقولون إن المكلف الناذر مخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. الحال الثالثة نذر المكروه، إذا نذر الإنسان شيئا مكروها كأن يقول مثلا نذر علي أن أطلق. الطلاق الأصل فيه أنه مكروه، وقد يختلف الحكم فيه بحسب الحال، لكن الأصل فيه أنه مكروه. قال أهل العلم هو مخير بين أن يفي أو يكفر كفارة يمين، والمستحب في حقه أن يكفر ولا يأتي الفعل المكروه. الحال الرابعة أن ينذر الإنسان شيئا محرما، وذلك بأن يقول مثلا نذر علي أن أسرق، أو علي نذر أن أشرب خمرا، أو لله عليه أن أضرب فلانا وهو لا يستحق الضرب، وأمثال ذلك من هذه الأمور المحرمة، فإن هذا لا شك أنه محرم، ولا يجوز له أن يفي بهذا النذر بإجماع العلماء. بالإجماع الوفاء بهذا النذر محرم، وسيأتي الدليل عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن نذر، قال صلى الله عليه وسلم، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الحالة الخامسة نذر الطاعة، ويسمى عند الفقهاء نذر التبرر، يسمى نذر التبرر، تبرر يعني تقرب وتنسك. وهذا النذر له حالتان: الأولى أن يكون نذرا منجزا، والمقصود بكونه منجزا يعني غير معلق، غير مقيد، لم يقيد بشيء، كأن يقول الإنسان لله علي أن أصلي ركعتين، نذر علي أن أفعل عمرة وما شاكل ذلك. والواجب في هذه الحال ولا شك أنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فمن نذر ما هو قربة، ما هو طاعة، أصبح في حقه أمرا واجبا، وإن كان من قبل لم يكن واجبا. وهذا في الجملة متفق عليه، والجمهور على أن أي طاعة تجب بالنذر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما كان أصله واجبا فإنه يكون النذر موجبا للوفاء به، وأما ما لم يكن أصله واجبا فإنه لا يجب الوفاء به، ويجزئ فيه كفارة يمين. فلو نذر مثلا أن يعتكف، فذهب هؤلاء العلماء، وهذا قول مشهور عند الحنفية، أنه لا يلزمه الوفاء، والصواب مع الجمهور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الحكم في الحديث بشيء، وإنما قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحالة الثانية في نذر الطاعة هي أن ينذر الإنسان نذرا معلقا، وإن شئت فقل أن ينذر نذر المجازات، وهذا يقع كثيرا من الناس، وذلك أن يعلق النذر بأمر يرجو حصوله ويأمل حصوله، كأن يقول: لله علي إن نجحت في الامتحان أن أصوم 3 أيام، نذر علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق 100 ريال وما شاكل ذلك. هذا يسمى نذر المجازات أو النذر المعلق. والحكم في هذا أنه متى ما حصل الأمر الذي علق عليه النذر فإنه يجب عليه أن يفي بهذه الطاعة، يجب عليه أن يفعل الشيء الذي نذره، وإذا لم يفعل فلا شك أنه عاص لله عز وجل، إلا إذا تعذر عليه ذلك فيكفيه أن يكفر كفارة يمين. إذا نذر هذا النذر ثم مرض مرضا لا يرجى برؤه وكان قد نذر صوما مثلا، فنقول يجزئه أن يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. إذن هذا هو النذر وهذه جملة أحكامه. ويبقى بعد ذلك البحث في مسألة، وهي أن النذر له جانبان، جانب انعقاد وجانب وفاء. أما الوفاء بالنذر فإن الحالات السابقة قد بيّنت حكمه، ومن ذلك أنه إذا نذر طاعة لله عز وجل منجزة كانت أو معلقة فإنه يجب عليه أن يفي بذلك. وأما عن ابتداء النذر، يعني أن ينشئ الإنسان النذر، فما حكم ذلك؟ ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية ثالثة قال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل. هذه روايات ثلاث ثابتة في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وبالتالي فإن إنشاء النذر أمر منهي عنه، وعامة أهل العلم على أن النهي هاهنا للكراهة، فالنذر مكروه كراهة تنزيه عند عامة أهل العلم. وبعض أهل الحديث حكم بتحريمه وبعضهم توقف، ومن ذلك ما في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه توقف في حكم النذر، يعني هل هو محرم أم لا. والأصل فيه كما يقول شيخ الإسلام وغيره أنه أمر مكروه، بل ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعلم نزاعا في ذلك، لا يعلم نزاعا في أن إنشاء النذر أمر مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي ما هو الأمر المكروه في النذر؟ أهو المعلق والمنجز أو هو المعلق فقط؟ قال بعض أهل العلم ومنهم ابن دقيق العيد إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو النهي المعلق الذي يسمى نذر، إنما هو النذر المعلق الذي يسمى نذر المجازات. وأما النذر المطلق الذي ليس بمعلق، أن يقول لله علي أن أصوم أو أتصدق أو أصلي، فهذا ليس داخلا في النهي، إنما النهي مخصوص بماذا؟ بنذر المجازات. وعلل هذا بأمور. أولا أن هذا النذر قد يصاحبه اعتقاد أن النذر سبب لجلب الخير أو دفع الضر، ولا شك أن هذا منفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنذر ليس سببا لا لجلب ولا لدفع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد شيئا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر؟ إذن من اعتقد أنه سبب كما يفعله غالب من يقع أو من يفعل هذا النذر، هو ما نذر إلا لأجل ماذا؟ يريد أن يقرب الشيء الذي يرجوه، أليس كذلك؟ يظن أنه بهذا النذر يستجلب هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس بسبب، لا لدفع شر ولا لجلب خير. ثانيا أن هذا النذر فيه شوب من سوء الظن بالله جل وعلا، ووجه ذلك أن هذا الناذر حقيقة الأمر أنه اعتقد أن الله جل وعلا لا يمن عليه بما يرجو إلا إذا وعد أن يتطوع لله سبحانه وتعالى، مع أن شأن الله أعظم من ذلك، فالله أكرم الأكرمين، فهو يتفضل ابتداء سبحانه وتعالى، ولا يعلق فضله على أن يعد العبد ربه أن يفعل له كذا وكذا. وأمر ثالث وهو أن في هذا النذر أيضا شوب، أن في هذا النذر شوبا من سوء الأدب مع الله عز وجل، كأن الناذر يقول أنا لن أطيع حتى تعطيني يا الله كذا وكذا، كأن الناذر لسان حاله يقول هذا الأمر، ولا شك أن هذا غير لائق في حق الله سبحانه وتعالى. والأظهر والله أعلم أن كلا النوعين مكروه، سواء أكان نذر للطاعة نذر مجازات أو نذرا منجزا، كلاهما مكروه. أما كراهة النذر المعلق فلما علمت آنفا، وأما المنجز فإن كراهته من جهة أن الإنسان يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عز وجل عليه، ويخشى أن لا يفي بما عاهد الله عليه، وكم الذين نذروا فلم يوفوا، ولا شك أن هذا يعرض الإنسان لذنب عظيم. والله جل وعلا يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن لما يورد الإنسان نفسه هذا المورد الخطر؟ فترك النذر سواء كان نذر مجازات أو نذرا حتى منجزا، لا شك أنه هو الأسلم من الوقوع في هذه الورطة. إذن عندنا خمس حالات للنذر، نضيف إليها حالة سادسة يذكرها الفقهاء وفيها بحث طويل في كتب الفقه، ألا وهي نذر اللجج والخصومة. وسمي بذلك لأن هذا النذر سببه غالبا اللجج والخصومة، وهذا النذر يقول الفقهاء هو الذي ينشأ عن واحد من أمور، إما حمل وإما منع وإما تصديق وإما تكذيب، بمعنى أن يريد الناذر أن يحمل نفسه على شيء فيقول مثلا إن لم أفعل كذا فإن لله علي أن أفعل كذا، يعني يريد أن يحمل نفسه على أن يترك أمرا منكرا يأتيه، أو أن يفعل شيئا مطلوبا منه كأن يزور رحما له، ولكن الدنيا تشغله فيريد أن يحمل نفسه على ذلك فيقوم بهذا النذر، يقول إن لم أفعل كذا فلله علي كذا. النوع الثاني هو أنه يريد أن يمنع نفسه من شيء فيقول إن فعلت كذا فلله علي كذا. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث التصديق، يريد أن يحمل الناس على تصديق كلامه، إن لم يكن كلامي صحيحا فنذر علي أن أتصدق بكذا. أو التكذيب، يريد أن يكذب الناس شيئا سمعوه فيقول مثلا إن كان ما يقول فلان صحيحا فنذر علي أن أفعل كذا وكذا. هذا النذر فيه بحث طويل عند أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم أن الناذر مخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. وفي هذا حديث لكن إسناده ضعيف، وفي هذا فتاوى لبعض أهل العلم، ومن جهة النظر أن هذا النذر يجري مجرى اليمين فيكون له حكمه والله تعالى أعلم. مهما يكن من شيء، النذر بكل أحواله سواء كان منجزا أو كان نذر مجازات فإنه لا يصدر إلا عن طاعة لله سبحانه وتعالى. فالذي نذر نذر مجازات هو وإن كان من جهة أمرا فيه كراهة، إلا أنه من جانب آخر لا يفعله الإنسان إلا وهو يعتقد أن الله عز وجل قادر على أن يبلغه ما يرجو. وإن نذر نذرا منجزا فإنه يتلمس السبل التي يظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الأول والثاني لا يفعل ذلك إلا على ذل لله سبحانه ورجاء ومحبة وخضوع له سبحانه وتعالى. فكان النذر بكل أحواله طاعة لله عز وجل، فلأجل هذا كان النذر عبادة لله عز وجل، إنشاؤه والوفاء به، ومتى ما كان طاعة لله كان صرفه لغير الله شركا. وذلك لأن القاعدة المعلومة بالضرورة في دين الإسلام أن كل ما ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله شرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة حق خالص لله جل وعلا. والمؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب آيتين وحديثا تدل هذه الأدلة على أن النذر عبادة لله عز وجل، وبالتالي تبين لنا الحكم إذن، وهو أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك به سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر. هذه الآية الأولى بين الله عز وجل فيها سبب نعيم أهل الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما السبب؟ ما هو السبب الذي بلغهم هذا المنزل العظيم وهذا الفضل الكبير؟ قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء المنعمين إنما بلغوا ما بلغوا بسبب طاعتهم لله عز وجل. وماذا كانت الطاعة الأولى التي ذكرها الله عز وجل في هذا السياق؟ الوفاء بالنذر. فدل هذا على أن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا ثبت أن النذر عبادة كان صرف ذلك لغير الله شركا. ولاحظ كيف أن النذر هاهنا قرن بعبادات عظيمة، وهي الخوف من الله عز وجل، والإنفاق للمسكين واليتيم، والإنفاق على الأسير، وكل ذلك طاعات لله عز وجل. فالنذر إذن طاعة لله، ومتى كان طاعة لله كان صرفه لغير الله شركا. نعم. وقال رحمه الله: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذه الآية كسابقتها في أن النذر عبادة، دلت كما دلت التي قبلها على أن النذر عبادة، وإذا كان النذر عبادة فإن النذر لغير الله شرك، هما أمران متقابلان، ما كان عبادة لله فضده شرك بالله. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وجه الدلالة من الآية: أولا من جهة قرن النذر بالنفقة أو الإنفاق، ولا شك أن الإنفاق في سبيل الله عبادة وطاعة، وبالتالي كان النذر ماذا؟ أيضا عبادة وطاعة. ثانيا قوله سبحانه: فإن الله يعلمه، ولازم ذلك المجازات، يعني إذا كان الله عز وجل يعلم هذه الأعمال فاللازم من هذا العلم ماذا؟ أن يجازي عليه، فمن نذر لله عز وجل جازاه الله سبحانه من فضله، وإن نذر الإنسان لغير الله عز وجل فإن الله عز وجل يجازيه بعدله، لأنه يكون قد أشرك مع الله عز وجل فاستحق العقوبة. فدل هذا إذن على أن النذر عبادة إن فعلت لله عز وجل كانت توحيدا، وإن فعلت لغيره كانت شركا. والنذر لغير الله شأن المشركين قديما وحديثا، فكان المشركون قديما ينذرون لأصنامهم، والمشركون حديثا أيضا ينذرون لآلهتهم ومعبوداتهم وأوثانهم. وهذا جلي واضح لمن عرف حال القبوريين المشركين الذين يحرصون أشد الحرص، إن نزلت بهم النوازل أو طمحت نفوسهم إلى ما يرجون، فإنه أبلغ الأشياء عندهم في تحقيق ما يرجون أو دفع ما يخشون أنهم يعمدون إلى قبور الأولياء والصالحين، فينذرون لأصحابها ويتنادون فيما بينهم: قبر فلان يقبل النذر، قبر فلان يقبل النذر. إذا كان عندك مريض أو أردت قضاء دين، ليس عليك إلا أن تعمد إلى الولي الفلاني، إلى سيدي فلان، اذهب إليه فإن قبره يقبل النذر، وقل بقلب خالص توجهت فيه لصاحب القبر، قل له: يا سيدي فلان، نذر علي لك إن حصل كذا أن أوقد الشموع حول قبرك، أو أذبح شاة سمينة لك. وربما يجعله كما جعله المشركون الأولون سببا للشفاعة والتقريب إلى الله، فيقول له: يا سيدي فلان، إن شفى الله مريضي، قد يقول هذا، إن شفى الله مريضي فلك علي أن أفعل لك كذا وكذا، يريد أن يكون بتقربه إليه سببا في ماذا؟ في أن يشفع له عند الله فيقضي الله له الحاجات، كحال المشركين الأولين. ولربما زاد بعضهم على ذلك فاعتقد أن الولي هو الذي يفعل، إن قضيت لي كذا فنذر لك علي أن آتي إلى قبرك من مكان بعيد مشيا على الأقدام. فهذا ولا شك، لا يشك من شم للإسلام رائحة، أنه شرك أكبر وأنه صرف خالص حق الله لغيره، فحذاري من هذا الأمر، فإنك إن نذرت فالله يعلم نذرك وسيجازيك على فعلك، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، فقد تفرد بإخراجه البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أصل في الباب. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه. هذا الأسلوب أو هذه الصيغة تدل على وجوب الوفاء بالنذر إن كان المنذور ماذا؟ طاعة لله. وعليه فمن نذر طاعة لله فإنه واجب عليه أن يوفي بهذا النذر. وهذا من عجيب الأمور. يقول الخطابي في شرحه على صحيح البخاري عن باب النذر: إنه باب غريب في العلم، وهو أن يكون الشيء منهيا عنه، فإذا وقع وقع واجبا. وهذا فعلا شيء غريب في مسائل الشريعة، أن ابتداء النذر منهي عنه والوفاء به، والوفاء به واجب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذا الحديث على من نذر طاعة لله عز وجل أن يوفي بها، وهذا دليل على أن الله يحب هذا الفعل، لأن الأمر في الشريعة، لأن الأمر الشرعي في الشريعة لا يكون إلا لواجب أو مستحب، وما العبادة إلا الواجبات والمستحبات. إذن هذا دليل على أن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي كان النذر لغير الله شركا، كان النذر لغير الله شركا. وبالتالي حذاري يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، حذاري من النذر. فكم من الناس من نذروا فلم يوفوا. تأتي أسئلة كثيرة أن المرأة، وهذا كثير في النساء، أنها تنذر إن أصيب ابنها أنه إن شفاه الله عز وجل أن تصوم يوما وتفطر يوما. وهذا شيء قد مر بي وسمعته من بعض السائلين. ثم إذا حصل الذي رجته وبدأت الصوم، صبرت على هذا أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، ثم قالت: الأمر أصبح علي صعبا. فيا أمة الله ويا عبد الله، ما الذي ألجأك إلى هذا الأمر الضيق؟ لما؟ لما تلزم نفسك شيئا ما ألزمك الله عز وجل إياه؟ والحديث واضح وصريح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ليس هناك حل. متى كنت قادرا على فعل الذي نذرته؟ أما مع العجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والمسألة مسألة دين، كل إنسان يعني أدرى بنفسه، والإنسان يدين بينه وبين الله جل وعلا إن كان يستطيع أو لا يستطيع. لكن متى كان الإنسان يستطيع الصوم وكان قد نذر الصوم، فعليه ماذا؟ أن يوفي بهذا النذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن كان الأولى بالإنسان أن لا يقع في هذا الأمر الذي يحرجه، فهو إن فعل وجد في نفسه من الصعوبة والتعب ما وجد، وإن ترك ذلك وقع في معصية الله عز وجل. ولهذا خذ بوصية الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم: الذي نهاك يا عبد الله ويا أمة الله عن النذر، وأخبرنا أنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ليس لك يا عبد الله إن نذرت شيئا فيه معصية لله عز وجل أن تفعل. فالنذر أولا للمعصية محرم، والوفاء به محرم آخر، وبالتالي فلا يجوز بالإجماع أن يفي الإنسان بالمعصية التي نذرها أو بالنذر الذي فيه معصية. ويبقى بعد ذلك مسألة محل بحثها في كتب الفقه وفي دروس الفقه، وهي: هل يلزم بكفارة أو أنه يتوب إلى الله عز وجل من هذا النذر ولا يلزمه شيء؟ في المسألة قولان عند أهل العلم، والجمهور على أنه لا يلزمه شيء إلا أن يتوب إلى الله من ذلك، لأنه قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يزد على هذا صلى الله عليه وسلم. والمشهور في مذهب الإمام أحمد واختاره جماعة من السلف أنه يلزمه مع تركه الوفاء بالنذر أن يكفر كفارة يمين، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث له طرق وفيه بحث طويل من جهة ثبوته، ضعفه جمع من أهل العلم، بل قال النووي اتفق العلماء على ضعفه وعلى عدم الأخذ به، لكن كلامه فيه نظر. فمن أهل العلم من صحح هذا الحديث، هذا الحديث صححه الطحاوي واحتج به الإمام أحمد، وصححه أيضا غير واحد ومنهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. على كل حال، لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن الإنسان إن نذر معصية فالأحوط في حقه أن يكفر كفارة يمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.